أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل يجب أن يقول كفارة المجلس كل فرد من الجماعة أم يكفي أن يقولها أحدهم؟ كفارة المجلس هي مستحبة في حق كل من جلس، لا ليست يعني أمرا يقوله أحد الجالسين نيابة عن الجلوس، وإنما كل من جلس يقول هذا الذكر المبارك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يسأل يقول: البعض يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بحلق الذكر فارتعوا، ويقولون بأن جملة حلق الذكر عامة، وأن عامة تعم كل مجلس علم. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر هي مجالس الحلال والحرام، مجالس الخير التي يبين فيها الأحكام ويوضح فيها الدين ويتعلم الإنسان فيها ذكر الله ودعاءه وعبادته. فمجالس الذكر هي مجالس العلم التي يبين فيها العلم ويبين فيها الأحكام ويبين فيها أمور الدين ويبين فيها كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يذكر الله وكيف يدعو الله. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي اجعلوا لأنفسكم حظا ونصيبا من تلك المجالس بالجلوس فيها والإفادة منها. نعم. هذا يسأل عن كتاب الورد المصفى: هل كتاب الورد المصفى المختار كتاب أذكار نحافظ عليه أم هو تجميع فقط؟ الورد المصفى المختار ما أذكر الآن الكتاب تحديدا، لكن في باب الأذكار ألف العلماء رحمهم الله كتب قيمة جدا، من ضمنها هذا الكتاب، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تحقيقات نافعة للعلامة الألباني رحمه الله المحدث وغفر له. فهذا كتاب من أنفع الكتب في باب الأذكار، وكذلك الوابل الصيب لابن القيم، وتحفة الذاكرين للشوكاني، وأيضا تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. في هذا الباب مؤلفات لأهل العلم عديدة ونافعة ومفيدة. أيضا حصن المسلم اليومي للشيخ سعيد القحطاني، كتاب نفع الله به نفعا عظيما وكتب الله عز وجل له انتشارا واسعا، فهو أيضا من الكتب التي يحرص عليها وينتفع بها. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة على كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.